أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنفية. نعم. بملة هنالك تبدو طالعات من الهدى. طالعات. نعم. طالعات من الهدى. تبشر من قد جاء بالحنفية. الحنفية للشعر ولا الحنيفية؟ نعم. نعم. بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. نعم. هنالك في الأصل اسم مكان منصوب على الظرف، ولكنه يستعمل في الزمان على المجاز، كقوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، وقوله: وخسر هنالك الكافرون. وقال الشاعر: إذا ذل في الدنيا الأعزاء واكتست. إذا ذل في الدنيا. إذا ذل في الدنيا. زلت من زايد. بالذال أحسن الله إليك. إذا ذلت الدنيا. نعم. إيه؟ إذا ذل في الدنيا إيه؟ الأعزاء واكتست، أذلتها عزا وساد مسودها، هناك فلا جادت سماء بصوبها، ولا أمرعت أرض ولا اخضر عودها. وهي من هذا القبيل في هذا المكان، لأن معناه: إذا فعلت ما أمرتك به في الفصل قبله رأيت دلائل الهدى فاتبعها. ثم لها بالإضافة إلى القرب والبعد والتوسط مراتب، فهنا للقريب، وهناك لأبعد منه، وهنالك لأبعد منه، لأن الألفاظ موضوعة إزاء مدلولاتها، فكلما زاد المدلول زاد الدليل. وقد حكى الزمخشري قال: كنت في طريق مكة فقلت لأعرابي عن محمل صغير: ما تسمون هذا؟ قال: الشقداف. فأشرت إلى أكبر منه، قلت: فهذا؟ فأجال نظره فيه ثم قال: هذا الشقنداف. فزاده بإزاء كبره حرفا في اسمه، أو كما قال. ويقال فيه أيضا: ها هنا، فيزاد حرف التنبيه في أوله، وحينئذ لا يلحق بآخره شيء، فلا يقال هناك، فلا يقال ها هناك، ها هناك، نعم، أو ها هنالك، ولا ها هنالك، لأنه يصير في معنى ثلاثة أسماء مركبة، وهم لا يجيزون ذلك. تبدو طالعات، أي أمور أو خلال أو أشياء طالعات، فهي صفة موصوف محذوف من فهي نعم فهي صفة موصوف محذوف نعم من الهدى، أي من الرشاد والصواب، وهو نقيض الضلال. ثم في اتصال كلام الشيخ بما بعده وجوه محتملة، لكن الأظهر لي أن كلامه تم على قوله من الهدى. نعم. وقوله: تبشر من قد جاء بالحنفية، كلام مستأنف، أي إذا امتثلت ما قلت لك آنفا اهتديت، وقد جاءت الرسل بالشرائع، والله تعالى لا يقبل إلا ما جاءت به الرسل، والبشارة والبشرى انبساط بشرة الوجه وإشراقها لأمر سار. بشرة. انبساط بشرة الوجه. نعم. وإشراقها لأمر سار. قوله: بالحنفية بملة إبراهيم، بدل ومبدل، أي جاء بملة إبراهيم، وأصل الحنفية الحنيفية. صحيح. يعني الشريعة الحنيفية، لأنها منسوبة إلى حنيف في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وإنما حذف الياء ضرورة، والحنفي منسوب إلى بني حنيفة قوم من العرب، مثل بجلي إلى بجيلة. ويروى في الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، وهي مشتقة من الحنف، وهو إقبال إحدى القدمين إلى الأخرى، والرجل وهو إقبال إحدى القدمين إلى الأخرى، والرجل أحنف، والمرأة حنفاء، لأن إبراهيم عليه السلام كان مائلا إلى الحق وعن الباطل. فأما الإمام أبو حنيفة فيقال إنما كني بهذه الكنية لأنه كان ملازما لحمل الدواة، وهي تسمى الحنيفة، فكني بها كما كني أبو هريرة بهر كانت له. الفوائد اللغوية رحمه الله. أحسن الله إليك. حنيفا في المفردات في معنى حنيفا مستقيما، يعني هو مائل عن عن عن الباطل إلى الحق، هذه أليست هي الاستقامة؟ أحسن الله إليك. لكن ليش نقول مائل وهو مستقيما؟ إذا كان من معاني حنيف من العضاد حنيفا مستقيما، فلماذا نضطر نقول مائلا عن لربطه بأصل المادة، المادة فيها معنى الميل، لكن من العضاد أحسن الله إليك. يعني مستقيما ليس أولى أن نقول مستقيما على التوحيد من أن نقول مائلا؟ يا أخي، هم كل هذا من أجل ربط الكلمة بأصل معناها، فأصل الحنيف من الحنف، وهو ميل القدم إلى الأخرى، كله من أجل ربط الكلمة بأصل معناها. من أين جاء معنى الحنيفية؟ من أين جاء هذا المعنى؟ من ميل المستقيم على الحق، مال عن الباطل إلى الحق فاستقام. تفاؤلاً أحسن الله إليك، مثل الأدير السليم سمى سليم، فالحنيف يقول له حنيف كأنه مستقيم، أو يعني لا يوصفونه بالميل فيقولون حنيف. لا، قالوا حنيف على السويبهم. نعم، أحسن الله إليك. قوله: ذاك إمامنا، يجوز أن يكون مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون ذاك حشوا، ويجوز أن يكون ذاك حشوا. وإمامنا نعت لإبراهيم عليه السلام، وهو مجرور. قوله: فلا يقبل الرحمن. لا، أعد. قوله: ذاك إمامنا، يجوز أن يكون مبتدأ وخبرا، ويجوز تصير الجملة صحيحة، إمامنا بالرفع. نعم، ويجوز. ويجوز أن يكون ذاك حشوا، وإمامنا نعت لإبراهيم عليه السلام، وهو مجرور. طيب، إبراهيم الكلمة اللي قبلها، أعد الكلمة. إبراهيم بملة إبراهيم. ملة إبراهيم الآن. نعم، وسع إعرابه مجرور بالفتحة. نعم، فيريد فيصير إمامنا. إذا نعم. قلت نعم. ذاك حشو، تقول إمامنا، ملة إبراهيم إمامنا. ويجوز أن يكون ذاك حشوا، وإمامنا نعت لإبراهيم عليه السلام، وهو مجرور. هذا معنى الكلام. نعم، صلى الله عليه. قوله: فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. الرسل جمع رسول، وأصله ضم السين، وقد تسكن تخفيفا أو للضرورة كهاهنا، وهو مأخوذ من أرسلت الشيء من يدي إذا أطلقته، كأن المرسل يطلق الرسول من يده ويوجهه إلى المرسل إليه. ويجوز أن يكون مشتقا من جاء القوم أرسالا، إذا جاء بعضهم يتلو بعضا، وهذا المعنى ظاهر في جمع الرسل لإتيان بعضهم بعد بعض. أما في الرسول الواحد فباعتبار تعدد رسالاته، لأنه يأتي ببعضها إثر بعض، فهو بكل رسالة رسولا، فهو رسول واحد في الحقيقة، رسل جماعة في المعنى. وبمثل هذا أجيب من قال: لما قال الله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، وإنما بعث إليهم رسول واحد وهو هود، في أحد الوجوه في جوابه وهو من أحسنها. كذبت عاد المرسلين وقوم نوح لما كذبوا الرسل، والجواب مشهور أن من كذب رسولا فهو مكذب لكل الرسل، لأن دعوتهم واحدة. نعم. أحسن الله إليك. انتهت الأبيات. والكرام جمع كريم، والسجية الطبيعة والعادة، وجمعها سجايا، وإنما وحد السجية لأنه أراد جنسها. ثم ها هنا يناسب ذكر النبوات وفوائدها، وفيه أبحاث ينبني بعضها على بحث. ثم شرع أحسن عليك في الكلام على الحسن والقبح. حسبك إذن. نعم، لأنه استطرت فيها. أقول طويل لابد. إيه نعم، هي استطرت في الحسن والقبح والتحسين والتقبيح العقلي. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.